فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله مسلم غمي، قال حرمه الله على النار، قال أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، ثم عند موته معاذ أخبر بها الناس حتى يخرج من الإثم، لأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني ألا يتكل الناس على كلمة الشهادة ولا يعملون. ثم معاذ أخبر بها عند موته خشية خروجا من الإثم لئلا يكون كتم العلم. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا ودوا أنه داعى علي فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال ليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال لا أشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه، فيه على فضل الشهادتين، وإن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. نعم. لكن مات مصرا على المعاصي هذا على خطر من دخول النار، وهو تحت مشيئة الله، وقد يعذب وقد يعفى عنه. وإن مات على توحيد سلم فيه من المعاصي من الكبائر ما صار الكبائر دخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسانا. نعم. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. باب ذا قطع ما الإيمان من رضي بالله ربا. حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد بن الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. الإيمان له لذة وله طعم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قطع من حلاوة له حلاوة وله لذة وله طعم. الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. من وجد في هذه الخصال وجد حلاوة الإيمان، ومن رضي بالله ربا وجد طعم الإيمان ولذته. نعم. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وفضيلة الحياء. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو عامر العقدي

ثم قضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين. قد قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في تتمة كلامه في باب الاستنجاء: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم، إذا أراد أن يستنجي، إذا كان مكان يعني يخشى من التلوث ينتقل إلى مكان آخر. إذا كان، وإذا كان الآن مثل الحمام مثلا يذهب الآن ولا يبقى شيء، يستنجي في مكانه، لا حرج. لكن لو كان في سابقا كان الأرض، يستنجي في الأرض ولا يذهب، ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يلوث نفسه. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم، يعني ما يدخل الحمام بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، إذا خاف عليها مثل نقود يخشى عليها أو ما أشبه ذلك يدخل بها للحاجة، وإلا فإنه يلقيها قبل دخوله الحمام. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه. نعم، كونه كذلك، كونه يرفع ثوبه قبل دنو الأرض هذا مكروه، لا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض من قضاء الحاجة، لأن الإنسان مأمور بستر العورة، فلا يكشف إلا لحاجة، فإذا قرب من الأرض كشف رفع ثوبه. وإيش؟ وكلامه فيه. وكذلك كلامه، يكون يتكلم وهو يقضي حاجة مكروه، ولا يرد السلام ولا يجيب على أحد إلا للضرورة. لو خشي إنسان أراد أن يسقط في حفرة أو ما، هذا للضرورة لا بأس. نعم. وبوله في شق ونحوه. نعم، يكره أن يبول في شق، إذا كان في الأرض في الصحراء وجد شق في الأرض فلا يبول في الشق، خشية أن يكون فيه يعني دواب تخرج إليه وتؤذيه، أو يكون مأوى للجن. ويقال أن سعد بن عبادة بال في جحر فقتله الجن، وقالت الجن بأبيات من الشر: قتلنا سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. فلا ينبغي الإنسان أن يبول في جحر، لأن قد يكون هذا الجحر فيه دواب، قد يكون مأوى الجن، إنه يبول في مكان آخر ولا يبول في الجحر. قد يبول على، يعني قد يكون هذا مأوى الجن، وقد يكون فيه حشرات تؤذيها أو تؤذيه تخرج. نعم. ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يمس فرجه بيمينه. سبق معنا الحديث في البخاري أن النبي نهى أن يمس الإنسان فرجه بيده اليمنى وهو يبول، وكذلك الاستنجاء بيده اليمنى لا يجوز إلا للضرورة، إذا كانت اليسرى معطلة فلا يستنجي بيمينه ولا مستكره بيمينه. نعم، وإنما يكون هذا باليسار. نعم. نعم. واستقبال النيرين. استقبال النيرين، استقبال يعني النيرين الشمس والقمر، يستقبله وهو يبول، وهذا ليس عليه دين. الصواب أنه لا بأس باستقبال النيرين، إنما يجوز استقباله القبلة. قل لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا استدبرهما، لا يستقبل القبلة ويستدبرها إذا كان في الصحراء، وإذا كان في البنيان فلا بأس. أما استقبال النيرين الشمس والقمر فلا حرج. والمؤلف يكره استقبال النيرين، لا ليس عليه دليل. لا بأس أن يستقبل القمر أو الشمس وهو يقضي الحاجة، لا بأس، إنما الممنوع أن يستقبل القبلة ويستدبرها. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، أما في البنيان فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البنيان وهو مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. نعم. ولبثه فوق حاجته. نعم، كذلك ينبغي الإنسان ألا يجلس إذا انتهت حاجته، لا يجلس، بل مكروه إذا انتهت حاجته يقوم، لأن محل قضاء الحاجة هذا إنما ها للحاجة، فإذا انتهت الحاجة يقوم ولا يمكث أكثر من حاجة. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، يشكره أن يبول في الطريق أو في تحت شجرة مثمرة وتظل النافع، لأن هذا فيه أذية للناس. جاء في الحديث أن قال اتقوا اللاعنين، قال رسول الله: من اللاعنان؟ قال الذي يبول في طريق الناس يظلهم، وما يلعن يعني الناس يلعنونه فلا يقذر المكان عليه إذا كان ظل يستظل به الناس أو مشمس يعني يتشمس فيه الناس في الشتاء أو تحت شجرة مظلمة أو في الطريق، كل هذا لا يجوز البول والغائط فيه لأنه يفسده على الناس. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل كما سبق. وإن استجمر بثلاث منقية ولم يتجاوز خارج المضيء هذا أجزع عن الماء، والاستنجاء بالماء أفضل. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. إن لم يعد الخارج موضع العادة. يعني الاستجمار يكفي على الماء بهذا الشرط، ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، يعني ما يتجاوز البول إلى حشفة الذكر، والغائط ما يتجاوز الصفحتين، وتكون ثلاثة أحجار منقية ليس فيها روث ولا عظم، حينئذ لا يبقى إلا أثر يسير لا يزره إلا الماء فيعفى عنه، وإن أتبعه بالماء فهو أفضل. نعم. ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم. يعني الاستجمار الأرض يستجمر بالحجارة، يستجمر بشيء طاهر، فلا يستجمر بشيء نجس بالنجاسة، ولا يستجمر أيضا بطعام، هذا لا يجوز، أو شيء متصل بالحيوان، يأخذ ذنب مثلا دابة ويستجمر به، وكذلك الروث والعظم لأنه مهني عنه في الحديث لأنه يفسده على الجن، الطعام فالعظم يعود عليه لحمه الذي أكل لإخوانه من الجن، والروث يعود إلى حبه الذي أكل يكون طعام لدوابه فلا يفسده عليه، لا بد يقول لا يستجمر بطعام ولا بروث ولا بعظم ولا بشيء متصل بالبهيمة كذنب البهيمة ولا بكتب العلم ولا بشيء ولا بالزجاج الملزج فلا ينقي، إنما يستجمر بالتراب بالحجارة الطين المتحجر الخشب وما أشبه ذلك مناديل البرق. نعم. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. نعم. يشترط إذا أراد أن يكتفي بالاستجمار عن الماء أن يكون ثلاث مسحات، أما مسحتين ما يكفي، ثلاث مسحات ثلاث أحجار ولو بحجر له ثلاث شعب، لكن حجر ثلاث شعب يستجمر بكل شعبة كفى، حجر كبير يستجمر بحجبة ثم يديره ويستجمر بالشعبة الثانية ثم يديره ويستجمر بالشعبة الثالثة كفى. نعم. ويسن قطعه على وتر. نعم. يسن قطعه على وتر، إذا أنقى بأربع يزيد خامس حتى يقطع على وتر، إذا أنقى بست يزيد سابع حتى يقطع على وتر، هذا هو الأفضل ما ليس بواجب. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء لكل خارج، كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء بالحجارة وبالماء، مثلا البول والمني والمذي إلا الريح، الريح ما يجب الاستنجاء منها، وإنما يتوضأ يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، وكذلك النوم لا لا لا يستجمر لا لا لا يغسل فرجه، وكذلك أكل لحم الجزور. بعض العامة كل ما أراد يتوضأ يروح يغسل فرجه، لا، الفرجات تغسلهما إذا خرج منهما بول أو غائط، إذا خرج بول أو غائط في الضحى واستجمرت إذا جاء الظهر أردت توضأ للظهر ما يحتاج تعيد الاستجمار، تستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، مضمضة والاستنشاق، غسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس والرجلين. فالنوم ما يستجمر، ما يحتاج استنجاء والاستجمار، لحم الجزور ما يحتاج استنجاء والاستجمار، الريح خروج الريح سواء فساء أو ضراط ما يحتاج استعمال الماء في الفرجين، إنما يستعمله إذا خرج من الفرجين بول أو غائط. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يسن قبله وضوء ولا تيمم، الاستجمار لا يتوضأ قبله ولا تيمم، أول شيء أولا يستجمر، كيف يتوضأ ثم يروح يستنجي ما يصير، يعني يتوضأ ثم يمس فرجه بالاستنجاء لا يكون قبله لا وضوء ولا تيمم، أولا الاستنجاء والاستجمار. وإذا التهم الاستياء والاستنجار حينئذ يتوضأ أو يتيمم إن كان عاجزا عن الوضوء أو لم يجد الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. نعم، السواك يكون بعود لين منقن غير مضر ولا يتفتت، مثل الأراك أو غيره. حتى قال بعضهم قال الأصبع الخشنة يتسوك بها بالسواك بعود لين، لأن إذا كلمه لين يجرح اللثة. منقن كذلك وغير مضر وغير جارح للثة، هذا السواك يكون سنة. سواك بعود لين منقن غير مضر غير جارح. أما إذا كان صلب هذا ما يتسوك به. وكذلك إذا كان يجرح اللثة، وكذلك إذا كان تفتت وإذا فتات الحلقة لا يستعمله، إنما يستعمل سواك إذا كان بهذه المثابة: عود لين منقي غير ولا غير قاس ولا جارح للثة. نعم. لا بأصبع وخرقة. لا بأصبع وخرقة، يعني المؤلف ما يرى الأصبع. بعض العلماء قال لا بأس أن يتسوك بالأصبع أو بالخرقة، لأن المقصود الإزالة، وإزالة يعني ما علق بالأسنان من الأذى. نعم. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. المؤلف ما يرى الاستنجاء بإيش؟ بالخرقة ولا بالأصبع. وبعض العلماء يرى الاستنجاء التسوك بالأصبع والخرقة. نعم. مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم، السواك مسنون كل وقت، كل وقت مسنون، صباحا مساء في الليل في النهار في كل وقت. ولكن يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل يتأكد. قال المؤلف: إلا إذا كان صائم فإنه بعد الزوال يكره في حقه الاستنجاء السواك. إذا كان صائم يتسوك، إذا جاء الظهر خلاص جاء المثل لا يتسوك الظهر والعصر. قالوا: لأن السواك يزيل ما يعني خلوف فم الصائم، خلوف الصائم الذي وهو الرائحة التي تنبعث من المعدة، وهي محبوبة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم مطلوب عند الله من ريح المسك. قالوا: إذا تسوك أزال هذه الخلوف، فلا ينبغي أن تسوك بعد إيش؟ بعد الظهر، ومكروه كراهة التنزيه. وقال آخرون من أهل العلم إنه يستحب وليس بمكروه، والخلوف ما يزيله، ما يزيل السواك. الخلوف منبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب، وخلو المعدة موجود سواء تسوك ولا تسوك. وهذا هو الصواب، أنه لا بأس بالسواك، وأنه مستحب سواء كان في آخر النهار أو في أول النهار، للصائم وغير الصائم. يعني عامر أن قرأت النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا أحصي تسوك وهو صائم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل لصلاة العصر تسوكوا فيها أو صلاة الظهر. دل على أنه مشروع كل وقت، لكن بشرط أنه يكون ما يتفتت يذهب للحلق، أو يكون فيه طعميات يغسل الطعميات حرارة وما أشبه ذلك، أو يكون صلب يجرح اللثة ما في طعميات يعني يزيل هذه. إذا كان فيه طعميات يزيلها، إذا كان صلب لا يتسوك به، إذا كان فتات يتفتت بالحلق. أما إذا كان ليس فيه شيء من ذلك فلا بأس به، مستحب في أول النهار وفي آخره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. يعني يتأكد السواك عند الصلاة وعند انتباه من النوم وعند تغير الفم، وكذلك عند دخول المنزل، كل هذه الأحوال يتأكد استحبابه. نعم. ويشتاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، يشتاك عرضا يعني الأسنان تكون عرض، يشتاك عرضا لا طولا، يشتاك عرضا مبتدئا بإيش؟ بجانبه، بجانب فمه الأيمن. نعم، بجانبه الأيمن. وهل يشتاك باليد اليسرى أو باليد اليمنى؟ بعضهم يقول يشتاك باليسرى لأنه إزالة أذى، وبعضهم يقول يشتاك باليمين، والأقرب أنه باليسار. يشتاك عرضا يعني هل يشتاك هكذا أو يشتاك هكذا، عرض الأسنان هكذا أو هكذا، هكذا يكون طول، هنا يكون عرض. نعم. ويدهن غبا ويكتحل وترا. يدهن غبا يعني كان له شعر، رأس شعر يدهنه غبا يوم بعد يوم، ما يكون كل يوم. ومن كان له شعر فليكرمه، إذا كان له شعر رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعره ولا يحلق إلا في حج أو عمرة، وكان شعره قد يكون جمة وقد يكون وفرة، إذا وصل إلى الكتفين يسمى جمة، وإذا وصل الشعر إلى الأذنين يسمى وفرة. وإذا كان له شعر يكرمه، يغسله ويدهنه، لكن ما يكون كل يوم عشان ما يكون في تنعم وترفه، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، بعد يومين، هذا معنى غبا. ويدهن غبا إيش؟ ويكتحل وترا، إذا أراد يكتحل في العينين يكتحل وتر مرة أو ثلاث بالميل. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر يعني مع التذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر عند الحنابلة وجماعة، وجمهور العلماء على أنها ليست واجبة ومستحبة، لأن الحديث في التسمية ضعيفة، لكن بعضها يشد بعضا تكون مستحبة. والمؤلف هنا المذهب أنها واجبة مع التذكر، مع الذكر يعني التذكر، وإذا نسيها سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء. نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان، الختان هو قطع الجلدة التي فوق الذكر، يجب الختان ما لم يخف على نفسه، إذا أسلم يجب أن يختتن، وكذلك إذا بلغ يجب أن يختتن، لأنه قد يكون في الجلدة هذه شيء من أثر البول، فيجب عليه أن يختتن إلا إذا خاف على نفسه، إذا كان ما يخشى على نفسه يخاف على نفسه من الموت أو من المرض فلا بأس، لكن الآن الختان يكون في وقت الصغر، وقت الصغر الصغير مولود وهو صغير من سنة أو أقل أو من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين قبل أن يكبر، فهذا أن يكبر فهذا مجرب نافع، لكن لو ترك حتى بلغ يجب عليه قبل البلوغ، إذا وجبت عليه الصلاة يجب عليه يختتن حتى لا يبقى شيء من البول في الجلدة هذه. فالختان يجب قبل البلوغ إذا بلغ، وقبل ذلك مستحب، وكذلك إذا أسلم يجب عليه أن يختتن، ولكن ينبغي أن يعامل المسلمين بالرفق، لأن يعني كثير في مكاتب الجاليات بعض الناس يشدد عليهم إذا أسلم قال اختتن ونفرهم عن الإسلام، لا يعجل عليه، وإنما ينتظر عليه حتى يتمكن اليوم من قلبه، ثم بعد ذلك يمر بالختان. نعم. ويكره القزع. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض الرأس فقال حلقه كله أو تركه كله، قوله أصل الأمر الوجوب، أصل الأمر الوجوب، قال حلقه كله أو تركه كله، هذا هو الأصل، إلا بصارف ولا صارف، على هذا يكون الكراهة كراهة التحريم. نعم. لا ينبغي الإنسان أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. نعم. والآن وجد القزع عندك كثير من الشباب، تجده يحلق بعض رأسه، تجد رأسه متفاوت، بعضه محلوق بعضه غير محلوق، بعضه يقصه بعضه لا يقصه، هذا ما ينبغي. نعم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، هذه مستحب، إلا إذا استيقظ من نوم الليل فغسل الكفين واجب، فغسل الكفين واجب عند استيقاظ من النوم من نوم الليل، وأما في النهار فهو مستحب، وكذلك السواك عند المضمضة وقبل الوضوء مستحب. نعم. إيش بعده؟ ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم. يجب بعد في النوم الناقض من الوضوء هذا يجب غسلهما، أما في النهار مستحب. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. الله وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع من فعل المصالح، صلى الله على محمد.